والله ما حملت أنثى ولا وضعت والله ما حملت أنثى ولا وضعت كمثل أحمد من قاص ومن داني كمثل أحمد من قاص ومن داني مهذب شرف الله الوجود به وخصه بدلالة وبرهان وخصه وخصه بدلالة وبرهان.